هي انطاقية وهي واقعة حاليا في حدود دولة تركيا وسوريا. هذه قرية قال المفسرون أرسل الله جل وعلا إليها رسلا ابتداء منه سبحانه وتعالى، وقيل هم رسل عيسى عليه الصلاة والسلام إلى تلك القرية للدعوة إلى الله جل وعلا. ولكن الإمام ابن كثير رحمه الله عليه لم يبق بهذا القول، وقال ما ملخصه وقد سلف عن كثير من السلف أن هذه القرية هي أنطاكية، وأن رسل الله الذين ذكروا في هذه الآية هم من عند عيسى عليه السلام. وقال وهذا فيه نظر لأمور نذكر منها، أولا أن ظاهر القصة أن هؤلاء الرسل كانوا من عند الله جل وعلا، وهذا ظاهر القرآن، قال جل وعلا إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما قال فعززنا بثالث. الأمر الثاني أن قرية أنطاكية وأن مدينة أنطاكية آمنت برسل عيسى عليه الصلاة والسلام، فكانت أول مدينة آمنت بعيسى عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث أن أهل أنطاكية مع الحواريين أصحاب عيسى عليه السلام آمنوا برسل عيسى عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك بعد نزول التوراة. وقد ذكر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه وغيره من السلف أن الله جل وعلا بعد إنزال التوراة لم يهلك أمة من الأمم بعذاب بكاملهم بعد نزول التوراة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل دلالة واضحة على أن تلك القرية ليست أنطاكية كما ذهب إلى ذلك الكثيرون، والعلم عند الله جل وعلا. وعلى كل أرسل الله جل وعلا إلى تلك القرية رسلا هم مقدمون عند الله جل وعلا، رسلا هم أكرم الخلق عند الله جل وعلا بما هداهم سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار. لقد أرسل الله جل وعلا رسولين إلى تلك القرية لتحكم عليهم الحجة وليكونوا على بينة من نعم هذا الأمر الذي جاء بالرسل. فأرسلهم الله جل وعلا اثنين فكذبوهما، فكذب أهل القرية هذين الرسولين الاثنين، فعزز الله جل وعلا بذلك أي قوى وشد أصل الاثنين بذلك، فقال الرسل جميعا إنا إليكم لمرسلون، أكدوا تلك الرسالة وأنهم ليسوا بكاذبين وأنهم أهل صدق ووظيفتهم أن يبلغوا رسالات الله. فقد بعثهم الله جل وعلا لإنقاذ الناس، قالوا إنا إليكم مرسلون. والرسول عباد الله ومن بعثه الله جل وعلا إلى قوم مخالفين له وجاء بشريعة جديدة. والإيمان بالرسل من أحد الأركان الستة التي يجب علينا أن نؤمن بها إيمانا جازما، تصديقا جازما في القلب لا يتردد ولا شك في ذلك أبدا، وأن نؤمن أن لم تخلو أمة إلا وبعث الله جل وعلا فيها رسولا، كان أولهم نوح عليه الصلاة والسلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما آدم فكان نبيا مكلما. فماذا كان جواب أهل القرية؟ ماذا كان جوابهم؟ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. فقد منعهم من التصديق أن هؤلاء بشر. قالوا لهم لو كنتم مرسلين من عند الله جل وعلا لكانوا ملائكة، وأبوا أن يصدقوا أولئك الناس أولئك الرسل الذين كانوا من البشر، وقالوا لو كنتم حقا رسلا لكنتم ملائكة. وهذه شبهة قديمة كانت عند الأقوام السابقة. قال الله جل وعلا أبشر يهدوننا، وقال سبحانه ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليهم ما يلبسون، وقال سبحانه وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. ان اولئك ربوا الحق بشبهه في ظاهرها قد يعبر بعضهم بعضا، ولكن ليست بشيء. وهكذا دائما اصحاب الشهوات واصحاب الشبهات يوقع الشيطان في قلوبهم الشبهه فيظنون انها شبهه الحق وانه لو اتاهم الحق لاتبعوه ولقبلوا ذلك رغم ان الايات كانت واضحه كافيه وجليه. وان اولئك المرسلين من عند الله بايات وبراهين داله على صدقهم والمؤيده لدعواهم بالرساله وكفى بذلك حجه لمن سلم قلبه. ولكنهم ارادوا ان يكون الرسل من الملائكه وتلك شبهه القاها الشيطان في قلوبهم. والناس يحتاجون الى رسل من البشر لا يحتاجون الى رسل من الملائكه بل يحتاجون الى رسل من البشر يعقلون كلامهم ويفهمون عنهم ويقتدر بهم في اعمالهم وفي سيرتهم. فكيف يهتدون بالملائكه ولو كان ملكا؟ وكلنا نعلم قصه ذلك النبي لما او النبي عليه الصلاه والسلام نبينا عليه الصلاه والسلام لما راى جبريل في صورته وله 600 جناح لما راى كلهم على الصوره الحقيقيه فرجع الى بيته يرجو فؤاده عليه الصلاه والسلام مما راى ومما علم. فكيف من علم؟ فكيف ببقيه البشر لو راوا ذلك؟ هل يفهمون عنهم؟ هل يعقلون عنهم ما بعث الله جل وعلا رسلا من البشر الى بحكمه عظيمه جدا حتى يقتدى بهم وحتى يفهمون عنهم وحتى يتحس الناس بهم؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. والناس حتى يكون الدين ممتثلا امامهم قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا كاذبون. كذبوا بانزال الله جل وعلا للكتب وحصروا ذلك بالكذب. فكان جواب الرسل جواب اهل الحق ثابت الذين يؤمنون بالحق ويعلون بكلمه الحق بالكلمه الواضحه. قال الرسل ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وكفى بشهاده الله شهاده وكفى بالله شهيدا. فليكون الرسول الذي ارسله الله جل وعلا وايده بالايات والبراهين كاذبا؟ كلا والله، لان التاريخ اثبت اثباتا قطعيا جزما لذلك انه كل من ادعى النبوه وكل من ادعى الرساله فقد خطبه الله جل وعلا خطب عزيز مقتدر وكان خطبه سريعا لم يلبث هذا النبي الذي ادعى النبوه الا واخذه الله جل وعلا خطب عزيز مقتدر. فبما ان الله جل وعلا هيئ هؤلاء المرسلين بالبينات وبالبراهين الصادعه الداله على صدقهم بل ونصرهم على قومهم فهذا يدل دلاله واضحه انهم رسل الله جل وعلا. اما اذا ايده الله جل وعلا بالحجج والبراهين وينصر الله جل وعلا ويقوي حجته فان ذلك دليل واضح على صدق رسالته. قالوا وما علينا الا البلاغ المبين. إن الرجل تكون عند الحجة الرجل الموحد الداعي إلى الله جل وعلا تكون له الحجة البارحة خير في كيدها في الناس طيبة تطهرها طيبا معناها فتسري في الناس في من أراد الله جل وعلا في خير. أما من صد أو صد عن الحق ولم يقبله فإن البلاء في نفسه. البلاء في نفسه ليس البلاء في ما أنزل الله، ليس البلاء في كتب الله جل وعلا، ليس البلاء في رسالات الله جل وعلا، ليس البلاء في المرسلين، ليس البلاء في اتباع الرسل، بل البلاء في انفس الذين خالفوا الرسل، البلاء في انفسهم، والبلاء في شهواتهم، والبلاء في شبههم، وليس البلاء في الحق الذي جاء به الله جل وعلا على لسان رسله. لان من عقيدتنا ان رسل الله جل وعلا صادقون مصدوقون لا ينطقون عن الهوى. ماذا قال اهل القريه؟ ماذا قال اهل القريه للرسل؟ قالوا انا قيدنا بكم وان لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم عذاب اليم. هذه كذلك شبهه قديمه جديده لا زالت الى يوم التالي وكانت قديما في جميع الاقوام. ماذا قال قوم هود اليهود؟ ماذا قال قوم موسى لموسى؟ موسى من جاء تصيبهم الحسد يقول هذه من عندنا وتصيب السيئه يقول هذه من عندك يعني من موسى ونحن يتطيروا والتطير هو التشاؤم اما بمقي او بمسموع او بمعلوم فالمقي كان يرى الله جل وعلا فاليوم الدعاء المستقيم الى الله جل وعلا على بصيره من الله جل وعلا فيتشاؤم بهذا المقي يتشاؤم وبالمسموع اذا سمعوا كلام الله جل وعلا اذا سمعوا سنه النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم يتشاءمون من هذا المسموع. لماذا؟ لأن أنفسهم تشبع على الشهوات وعلى الشبهات، وكذلك إذا علموا شيئا تطيروا بهذا من المعلومات يتشاءموا ببعض الأيام والتشاؤم ببعض الشهور والتشاؤم ببعض السنوات. فهؤلاء القوم تشاءموا وتطيروا بهؤلاء الرسل الثلاث. قالوا الذي أصابنا من البلاء ومن الجد ومن الأمور التي وقعت لنا فبسببكم أنتم أيها المرسلون، فبسببكم أصاب الله ما أصابنا، ولكن الحق غير ذلك، ولكن الحق أن هذا البلاء وهذا الأمر الذي وقع على أهل القرية كان من جراء أنفسهم، من جراء أنفسهم لأنهم صدوا عن رسول الله جل وعلا ولم يؤمنوا برسول الله. وهكذا كل من خالف الرسل أو خالف أتباعهم واتبع شهواته وشبهاته يظنون أن البلاء من جهة المذكرين وأن سبب ما يصيب الناس هو من جهة المذكرين لهم برسالته برسالة الله. وهذه حجة قديمة جديدة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همسه ونفخه ونفخه أتوا صوته بل هم قوم طاغون. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم لكل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عباد الله، قال جل وعز: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. كلمة عظيمة، وكفى بها كلمة، وكفى بها كلمة لكل نبي ولكل داعية ولكل مصلح أن يدعو الناس وأن يقول لهم بملك فيه ولا يخاف في الله يوم تلائم: يا قوم اتبعوا المرسلين، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. قال هذا الرجل، قال الله جل وعلا: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. فوصفه الله جل وعلا بصفتين عظيمتين، بصفتين عظيمتين، وصفه بالرجولة وكفى بها صفة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، رجال وصفه. وجاء من أقصى المدينة رجل قال يسعى، يسعى، لأن خبر المرسلين ثلاث أشاع في الناس وذاك. فلما سمع هذا الرجل من أن الناس قد توعدوا هؤلاء المرسلون بالرجم وتوعدوهم بالقتل وتوعدوهم بالشتم وتوعدوا ألا يكلموهم وأن يبهوهم وأن يهجروهم، ماذا جاء الرجل؟ جاء من أقصى المدينة. قال المفسرون: ففي هذا دلالة على أن هذا الرجل كان من فقراء الناس ولم يكن من اغنيائهم، لانه جاء من اقصى المدينه من طرف المدينه، وكان عاده الناس في القديم ولا زال في كثير من البلدان ان الفقير يسكن طرف المدينه، في طرف المدينه ليس له مال فقير وليس له جاه، فهو من عامه الناس، ولكنه كان رجلا ولكنه كان مؤمنا، وكفى بها شهاده. من اقصى المدينه يسعى، يسعى يريد الخير ويريد ان ينصر، أن ينصر المرسلين وأن يدعو قومه. ماذا قال لهم؟ يا قوم بالانتباه، يا قوم اتبعوا المرسلين. ما أحوجنا عباد الله إلى هذه الدعوة. ففي اتباع المرسلين سعادتنا في الدنيا وفي الآخرة، وكفى بها سعادة. يا قوم اتبعوا المرسلين وانصروهم لأنهم مرسلون من عند الله جل وعلا، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأمرون بتوحيد الله جل وعلا ونفي الشرك ظاهره وخفيه، بعض الشرك الظاهر والباطن، فعليكم ان تنصروهم وان توحدوا الله جل وعلا. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. قال وما لي لا اعبد الله جل وعلا ولا اشرك به شيئا، وهو الذي خلقني وهو الذي رزقني واليه مالي وله مجالي ويوم ماتي كيف لا اعبده من اعبده واقول لكم بمن فيه اني امنت بربكم. فبكى وصدق بايمانه وجهر به وبلغ الناس لانه يحب قومه يحب لهم الخير. فقال لهم اني امنت بربكم فاسمعون. ماذا كان جواب القريه؟ ماذا فعلوا بهذا الرجل لما سمع انهم يهددون اولئك المرسلين؟ وهكذا الناس يهددون المسلمين الموحدين الداعين الى الله جل وعلا في كل مكان وزمان. ولكن المرسلين هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا انا اليكم لمرسلون. في الاولى قالوا انا اليكم مرسلون، وفي الثانيه اكدوا بمؤكدات انا اليكم لمرسلون، بل اقسموا على ذلك. ماذا كانت افعالها القريه؟ قالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذاب اليم. لماذا؟ قالوا للرسل لانكم خالفتم ما كان عليه الاباء، وخالفتم ما كان عليه الاجداد من عقائد كانوا بها. فهؤلاء الرسل جاءوا بالحق المبين، جاءوا بتوحيد الله جل وعلا. وهذه دعوه كثير من الاوامر السابقه، وكذلك في هذا العصر اذا قيل له اتق الله اتبع من لا يسالك اجرا وهم مهتدون، اتبع الله جل وعلا. ماذا يقولون؟ وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون. يقولون وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مهتدون. حجه قديمه جديده. لا الموحد لا يقول هذا، بل يقول وكذلك الداعي يا قوم اتبعوا المرسلين. لا تتبع الاباء، نعم اتبع الاباء اذا كانوا من المهتدين، اتبع الاباء اذا كانوا من المستقيم المهتدين. ولكن من يقول بالاتباع؟ هو نصر الله جل وعلا. ماذا فعل الموحد في ذلك المصح الذي دعا الى ما دعا اليه الرسل؟ ماذا؟ قيل دخل الجنة. لماذا جاء قيل دخل الجنة؟ لأن قومه قتلوه، لأن قومه قتلوه. فتلقته الملائكة وبشرته بالجنة. بل عباد الله ليس بالدعوة مجردا وحدها فقط، بل العبرة كل العبرة بأن تدعو إلى الله جل وعلا على هنا. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فكل من لا يسلك اجرا وهو حاله انه مهتد، يعني مهتد متبع لسبيل المؤمنين، متبع لطريق المرسلين، فهذه عبره. اما انك تدعو وتريد امورا ليس الهدايه فليس هذا هو الشان، ولكن الشان كل شان ان تدعو ولكن على هدايه. ما الهدايه؟ اتباع سبيل المرسلين، اتباع طريق المرسلين. هذا الرجل ماذا فعل قومه؟ قتلوه. فبشرته الملائكة قيل ادخل الجنة، فبشرته بالجنة عند وفاته قيل ادخل الجنة. فلما رأى نعيم الجنة وما أدراك ما الجنة، نسأل الله جل وعلا في هذا اليوم المبارك ومن هذا المنبر المبارك وفي هذا المسجد المبارك وفي هذه المدينة المباركة أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم اجعلنا من أهل الجنة. قيل له ادخل الجنة. فلما رأى نعيم الجنة فبكى قومه الذين كان يدعوهم إلى توحيد الله جل وعلا، وتبكى قومه. وهذا من رحمته، وكذلك الموحد الذي يحب الله جل وعلا فهو محب لقومه ويدعوهم، ويعز في نفسه أن يرى الشرك، ويعز في نفسه أن يرى ضال، ويعز في نفسه أن يرى ظالما، ويعز في نفسه أن يهجر الناس بعضهم بعضا، ويعز في نفسه أن تذهب الحرمات، ويعز في نفسه ما موجود بين الآباء والأبناء. يعز هذا ولا يحب هذا، ولا يحب الخصومات، ولا يحب البدع، ولا يحب المشاكل، ولا يحب البلاء. بل الموحد والداعي إلى الله والإمام الصالح يحب الناس الخير ويدعوهم إليه. هذا الرجل لما رأى الجنة تبكر قومه رغم أنهم قتلوه. الذنوب. فلما رأى الجنة تذكر نعيمها وأنا فيها ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال: يا ليت قومي يعلمون، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المكرمين. وذكرت الآن قول أحد الأئمة الأعلام أو أحد الأئمة الأعلام من علماء السلف وهو الإمام أحمد رحمة الله عليه، ماذا قال؟ قال كلمة عظيمة، قال: وددت لو أن جسدي يقرض بالمقاطير وأن الناس يؤمن بالله جل وعلا. وإن قال الإمام أحمد رحمة الله عليه: وددت لو أن جسدي يقرض بالمقاطير وأن الناس أطاعوا الله جل وعلا وأن الناس وحدوا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه يحب لقومه ما يحب لنفسه، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولكن الحال غير ذلك، ولكن الحال غير ذلك. وقد خلق الله جل وعلا الجنة وخلق لها أهلون، وخلق الله جل وعلا النار وخلق لها أهلون. فنسأل الله جل وعلا أن نكون من أتباع المرسلين. اللهم اجعلنا من أتباع المرسلين، اللهم اجعلنا من أتباع المرسلين، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعنا من النار، وأعنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واهد قوس الدين وانصر عبادك المؤمنين. اللهم اغفر الشرك والمشركين، اللهم اغفر الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك على الدين. اللهم إن لنا إخوانا في فلسطين، اللهم إن لنا إخوانا في فلسطين قد فعل بهم اليهود ما فعلوا. اللهم إن اليهود قد طغوا وأسرفوا في طغيان، قتلوا الرجال وهيموا النساء وهتكوا الأعراض وقتلوا الأطفال وحرقوهم وهدموا الدور. اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، فإنهم لا يجلسونك. اللهم أحيينا فيهم يوم الإسوان في يوم فرعون وهامان وقوله بالفلك. اللهم أخرجهم إخوانا منهم سالمين غانمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاشمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يجلسونك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم احيي دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احيي دماء المسلمين في كل مكان، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم عافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحمنا فوق الأرض، اللهم ارحمنا تحت الأرض، اللهم ارحمنا يوم العرض عليك. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، سبحانك أستغفرك وأتوب إليك.